السماوات والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام